فضيلة الشيخ، اقترض شخص مبلغا ماليا من بعض الأشخاص، ومرت مدة طويلة من الزمن ولم يذكر حتى المبلغ الذي اقترضه بالتحديد، ولا يعرف عنوان أصحاب المال، فما العمل وما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تعالى أمر المؤمنين أن يكتبوا ما بينهم من الحقوق، وأكدت هذا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأمرنا بكتابة الحقوق والإشهاد عليها صيانة لها من الضياع. والسنة أكدت هذا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنهما أنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أخي في الله، إذا أخذت حقوق الناس فاحفظها، واكتب على نفسك ما أخذت وأشهد عليها، فإنك لا تأمن مثل هذه الأمور الطارئة. ولذلك نبه العلماء على أن ترك السنة يعود بالبلاء على صاحبه، فأنت تركت السنة أصلحك الله، وكان المنبغي أن تكتب الذي عليك والذي لك. ولذلك أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن التفريط في حقوق الناس بهذه الطريقة. لا يجوز لمسلم أن يبيت وعليه دين إلا ويكتب دينه عند رأسه: لفلان ابن فلان علي مبلغ وقدره كذا وكذا، ويكتب عنوان الشخص ويكتب ما يعرف به، لأن هذا هو الذي ينجيه من حقوق الناس ومن تبعاتها، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا بين عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم، أي ليس من حقه أن يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة. ما حق امرئ مسلم، أي أنه إذا أسلم لله وأطاع أمره عليه أن يحفظ حقوق المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فتعاطي أسباب الإهمال هذا أمر عظيم. الأمر الثاني أنه ينبغي عليك السؤال والتحري وبذل كل الأسباب لمعرفة صاحب الدين وسؤاله، إذا وجدته تسأله كم دينه، فإذا لم تعثر عليه قدرت بغالب الظن وكتبت ما حصل ووقع، وتركت الأمر إلى من توصيه من بعدك، فتكتب في وصيتك أن لفلان أن هناك شخص أخذت منه دين، وتكتب الشيء الذي وقع. إذا كان هذا الشخص زميلا لك في العمل تقول: في عملي. إذا كان زميلا لك في دراستك تبين. إذا كان زميلا لك في السوق تبين. إذا كان شخص بينك وبينه تعطي أي وصف يدل عليه، لأنه كما أن الأشياء تضيع هكذا فكذلك يمكن أن يعثر عليها يوم من الأيام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث اللقطة: فإن جاء ربها يوم من الأيام يسألها، فإن جاء ربها يوم من الأيام يسألها، يعني لا تأمن أنه يأتي يوم من الأيام من يقول: أبوك أو أخوك أو عمك تعاملت معه في كذا وكذا. فلذلك أوصيك أن تكتب ما جرى على حقيقته، ثم إذا لم يتيسر معرفة هذا الشخص تقدر المال وتتصدق بقدر هذا المال في قول طائفة. والقول بأنه يتصدق بقدر المال مبني على مسألة حاصلها أنه إذا كان يوم القيامة قبل دخول الجنة في الظلمة المعروفة يقتص من المسلمين بعضهم من بعض من أهل الجنة، فيقتص منهم في الحقوق. فمن ذلك قالوا إنه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ثم بين فأن حتى من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. فقال العلماء: ما دام أنه يؤخذ من الحسنات على قدر المظلمة فتصدق بالمال كله حتى تكون حسناته وفاء لحقه. هذا وجه قول بعض العلماء أنه يتصدق به على قدر يتصدق بالمبلغ على نية صاحبه. أما المسألة الأخيرة لماذا نقول بالتقدير؟ التقدير يرجع إليه عند تعذر الجزم، والشريعة تعتبر هذا، ولذلك أجاز الشرع الخرص في النخيل لتعذر الجزم. ومن هنا هذا التقدير يبني الإنسان فيه على غالب ظنه، نقول له هذا الدين هل هو 1000 ريال؟ يقول 1000 كثير. فنقول 500؟ يقول 500 قليل. نقول ادفع ما بين 1000 وما بين 500، 750. فهذا فرق، فصل ما بين القليل وما بين الكثير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.